أي لا يفتن مؤمن عن دينه ويكون الدين لله، أي حتى يعبد الله لا يعبد معه غيره. نعم، إذن الفتنة التي كانت في مكة للمسلمين هي فتنة نعم التعذيب والاستهزاء والإيذاء، وهكذا حرب نفسية لكل من دخل في الإسلام حتى يبتعد. نعم، وهذا نلاحظه، يعني الجهل من الناس إلى الآن. إذا إنسان تاب بدل أن يساعده على توبته، نعم، يظل فيه حتى يرجع يبطل يتوب، نعم، جهلا. فهذا يحتاج إلى همم. نعم، الله جعل في كل حي عالم، نعم، يأوي إليه الناس، هذون الشاردين الذين شردوا عن الله عز وجل يأتون إلى بيت الله. رحم الله شيخ أبو الخير الميداني، هناك قصة مشهورة عنه أنه كان رجل في حيه، وكان هذا من الزكرتية قبضايات، كان أيام أيام قبضايات، نعم، ويفتخر أحدهم بشاربين، نعم. فهذا الرجل، نعم، كان دائما يشتم الناس وكذا، يعني جاهل وقوي، اجتمع الجهل مع القوة، شو بده يسوي؟ نعم، فدائما يشتم الناس ويؤذيهم. فجاءوا فاشتكوا إلى الشيخ أبو الخير الميداني رحمه الله، وقالوا له: يا سيدي، هذا فلان يؤذينا دائما ويشتم الناس بأعراضهم كذا. قال: دعوه لي أنا أكلمه. نعم، فالشيخ أبو الخير الميداني شيخ دمشق، يعني رئيس رابطة العلماء رحمه الله تعالى، نعم، مر في الطريق فرأى هذا الشرير، فناداه: أبا فلان. نعم، أمره سيدنا، في حدا عم يتعبك؟ في حدا كذا بتحب؟ أعمل اللازم. قال له: لا، لا تعمل شيء، تعال معي على البيت عاوزك. فظن الرجل أنه في شيء، لأنه الشيخ ما عنده أولاد، ظنه أنه بده يحمل طاولة بده كذا. نعم، راح مع الشيخ. لما دخل إلى الشيخ، الشيخ وضع له طعام وحمل المائدة ودخل إلى الضيف. قال له: سيدي مروا، يعني شو بدكم؟ قال له: والله حبيت أتغدى أنا وياك. قال له: أنا سيدي؟ قال له: نعم، مو أنت ذكرتي تبع الحارة تبعنا والقبضاي، ما بيطلع لنا نقعد معك؟ قال له: أنا سيدي؟ الله أكبر. ما يصدق هذا الرجل. بعد ما خلصوا طعام وكذا، قال له: يا ابني، بدي منك شغلة، أمروسي كذا. قال له: الله يرضى عليك، يعني هالكلام هذا البذيء بيتسب الناس بأعراضهم وأمهم وأختهم، ما بدنا، مو جميل، ما بيليق، بدي قبضاي تحكي هالكلام. قال له: خلص، شطبنا، وخرج من بيت الشيخ. وجد كل هالزعران تبع الحارة عم يدوروا عليك، وكانت صارت مشكلة بالحارة الآن، وكنت لازم تقف معنا كذا. قال له: والله كنت عم بتغدى عند الشيخ أبو الخير. أنت معقول الشيخ أبو الخير بيقعد معك؟ الله أكبر. قال له: الناس هدو، وين هذا الشيخ أبو الخير بيقعد؟ قال له: بالجامع، يعني هذا الشيخ بالجامع. نعم، لما أذن المغرب دخل لأول مرة، يدخل، توضأ، جلس ينتظر إقامة الصلاة، الناس ينظرون: هذا شو جاب وجه؟ ما بكفي ما فعل في الخارج، جاي له. نعم، صار كل يوم يجلس من المغرب للعشاء ويأتي للصلوات الخمس، صار يسمع كلام عجيب. بعد فترة من الزمان الشيخ يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب. قال له: سيدي تتكرموا، شو هي حفوا يعني؟ قال له: يعني خففوهن واعفوا عن اللحى. قال له: يعني سيدنا محمد بده ايانا نقيم الشوارب؟ قال له: ايه. قال له: لعيونه. وخرج من المسجد الى الحلاق، قال له: حف الشوارب. هدون شوارب، هدون شوارب اهل الشوارب. سيدنا محمد عم يقول حف الشوارب. المهم حف الشوارب، ثم بعد أيام توفي الرجل. كانت هناك امرأة قد ماتت من الحي، وكانت كل يوم أهلها يرونها في الرؤيا أنها تعذب في النار، وهي تقول: طالعوني اخرجوني من هون. يذهبون للعلماء: يا سيدي والله تصدقوا عنها، استغفروا لها، الله أعلم شو في بينها وبين الله عز وجل. في تلك الليلة رأوها تجلس في بستان وتلبس ثيابا خضرا. خير، شو صار معك؟ قالت لهم: والله اليوم جابوا لنا واحد من أحباب سيدنا محمد على المقبرة، فغفر لأهل المقبرة كلهم به. مين؟ قالت لهم: فلان نذكرت الأبضاي، غفر الله لأهل المقبرة بسببه، نقله الله عز وجل من شقي إلى سعيد. هم القوم لا يشقى بهم جليس، حتى أهل البرزخ استفادوا من توبة هذا الإنسان الذي الله أكرمه بالتوبة على يد الشيخ. بسم الله. فالمسجد يا إخوة، المسجد إصلاحية الحي. كل يوم لازم نجيب زبائن جدد، نجيب من الشارع. كان الشيخ محمد عوض رحمه الله لما التقي به في المدينة المنورة يقول لي: يا شيخ خالد، لا جيب من الجامع للجامع، اللي فاتوا على الجامع اتركهم، جيب من الشارع. اللي جيب من الشارع للجامع مليان، شارع مليان، ليش تجي على تبعات الجامع وبدك تجيبهم؟ اجوا جابهم الله، اتركهم، طلع لبرا، يجيب زباين جدد. اللي هدون اللي بالشارع ما حدا حط ايده عليهم، لساتهم خام، مادة خام، هدون اشتغل فيهم، اصنع منهم. وبالفعل ما شاء الله بيصنع منهم كثير. الانسان في ناس عنده استعداد تحفظ قرآن، وعنده استعداد تصير وكذا، ولكن تحتاج الى الصبر. نعم. الإذن بهجرة المسلمين إلى المدينة. فلما أذن الله تعالى له في الحرب، وبايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه وأوى إليه من المسلمين، ولمن اتبعه وأوى إليه عليه الصلاة والسلام في نسخة إليهم من المسلمين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار. وقال: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا أرسالا، يعني جماعات واحدة إثر أخرى. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. يعني ما خرج رسول الله أول واحد وترك المسلمين في مكة، قال له: اخرجوا أمامي، روحوا. نعم. وبقي هو ينتظر الإذن. ذكر المهاجرين إلى المدينة. فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله، أو أولا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المهاجرين من قريش من بني مخزوم، أبو سلمة رضي الله عنه. ابن عبد الأسد هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة، وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة، فلما آزته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا. إذا كانت فتنة المسلمين في مكة إيذاء قريش وتعذيبهم والسخرية منهم، لما إجوا إلى المدينة صار في فتنة جديدة. ما هي الفتنة؟ قال ترك الوطن، ترك الأموال، ترك الدور، ترك الأقارب. فهناك فتنة وهون فتنة، يفتنون في دينهم. فالصحابة رضي الله عنهم ثبتوا أمام الفتنتين، ما في أي مكان تنزل به في فتنة ستفتن. يا لطيف، مو الفتنة كلها تعذيب تعذيب تعذيب، ربما تكون الفتنة مال إغراء حتى يفسد الإنسان. يا لطيف، والآن كم من الناس من فتنوا يا لطيف بهذه الهجرة، فتنوا عن دينهم يا لطيف، نسأل الله العافية. كان أصل خروجه من أجل دينه، ولما وصل إلى هناك فتن، نسأل الله العافية. تسمع قصص وأشياء. نعم. قال ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة، معه امرأته ليلى بنت أبي حسمة، ثم عبد الله بن جحش احتمل بأهله وبأخيه عبد بن جحش وهو أبو أحمد، وكان أبو أحمد ضرير البصر، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد، لأنه يعلم شعابها كلها، وكان شاعرا. ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة المخزومي حتى قدما المدينة، ثم تتابع المهاجرون. نعم، وطبعا قريش ما تركتهم، يعني كانت ترسل من يفسد هناك وكذا، يعني وراك، نسأل الله العافية، حتى يبقى الإنسان مبتلى مبتلى. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس وفتن، إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق رضي الله عنهما. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فيطمع أبو بكر أن يكونه هو هذا الصاحب. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم مناعة، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا له في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أجمعوا لذلك واتعدوا، جعلوا موعدا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا في اليوم الذي اتعدوا له، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة، لأن هناك العرب كانت تسمي أياما. نعم، في كتاب اسمه أيام العرب في الجاهلية، وفي كتاب اسمه أيام العرب في الإسلام. نعم، يعني الوقائع الحروب التي حصلت، لأن العرب كانت تترخ بالوقائع. نعم، عرضهم إبليس في هيئة شيخ جليل مسن، عليه بت يعني كساء غليظ مربع، فوقف على باب الدار، فلما رأوه واقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد. قال: لماذا قال لهم من أهل نجد؟ لأنهم قالوا: لا يدخلن أحد في المشاورة من أهل تهامة، لأن أهل تهامة كان هواهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، أما أهل نجد ما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إبليس بصورة نجدية. نعم، قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له، فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا، حيشارك. قالوا: أجل، فادخل. فدخل معهم، وقد اجتمع فيها أشراف قريش، فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. إذا انتقلوا الآن إلى التفكير أن رسول الله صار له قوة، وهناك من سيدافع عنه، فتشاوروا، ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله، زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت، انتظروا حتى يموت، حتى يصيبه ما أصابهم. فقال الشيخ النجدي: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، لحين الناس تتناقل الخبر، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي؟ فانظروا في غيره. نعم، يعني محكم إبليس بده يختار النوعية التي يقضي بها على النبي عليه الصلاة والسلام، قاتله الله. فتشاوروا، ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. فقال الشيخ النجدي: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلابته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم، فيأخذ أمركم من أيديكم، ثم يفعل بكم ما أراد، أديروا فيه رأيا غير هذا. فقال أبو جهل ابن هشام: والله إن لي لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. فاجتمعوا الآن شيطانين، قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا يعني شريفا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوا. فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل، يعني بالدية، العقل الدية، فعقلناه لهم ندفع ديته 100 جمل لبني هاشم وخلصنا. فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي لا أرى غيره. في نسخة لا رأي غيره. فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. ورب العالمين ذكر هذا المكر في القرآن الكريم. قال: فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يصدونه بالكلام فيكذبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسجد بوردي. تغطى هذا الحضرمي الأخر، منسوب إلى حضرموت، فنم فيه لأنه كان الناس يرون رسول الله ينام به، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في ذلك إذا نام. عن محمد بن كعب القرظي قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام فقال وهم على بابه: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم زرع، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. وأخذ الله تعالى أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم، إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب عليه الصلاة والسلام. فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمد. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ما ترك منكم رجلا إلا قد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحياته، فما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا برد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يبرحوا كذلك

يكون بين غرفتين، بين بيتين. نعم، فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته، ما خرجا من الباب أمام الناس، ثم عمدا إلى غار بثور، جبل ثور، فدخلاه. وأمر أبو بكر ابنه عبد الله ابن أبي بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره، يجلس يسمع ماذا يقول، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. يعني مو تركوا مكة وخرجوا خلاص، لا نريد أن نعلم ماذا يحدث وراءنا. وأمر عامر بن فهير مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما في الرواح، في الرجوع، عندما يرجع بالأغنام يمر بها عليهما، يأتيهما إذا أمسى في الغار. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما. إذن هناك تدبير، هناك نعم قيام بأعمال مكلفين فيها. نعم، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثا ومعه أبو بكر، وجعلت قريش فيه حين فقدوه 100 ناقة مكافأة لمن يرده عليهم. وكان طبعا كان الثروة يعني 100 ناقة ثروة كبيرة. وكان عبد الله ابن أبي بكر يكون في قريش نهاره معهم، يسمع ما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه يرعى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا. فإذا عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة، اتبع عامر بن فهيرة أثره الغنم حتى يعفي عليه، لا يرى الأثر. نعم، هذه الحكمة، كل المواقف مدروسة، لا يتركوا شيئا لقريش. حتى إذا مرت الثلاث والناس أتاهم بعيرين ببعيريهما وبعير له، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما، زاد المسافر ونسيت أن تجعل لها عصاما، يعني رباطا تربط به القربة، نعم تربط به المزاد. فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة، فإذا ليس لها عصام ما تعلق به، فتحل نطاقها فتجعله عصاما ثم علقتها به، وقيل أنها شقته. نعم، فسمي الذات النطاقين. نعم، فكان يقال لأسماء بنت أبي بكر ذات النطاق لذلك. نعم، فلما قرب أبو بكر رضي الله عنه الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له أفضلهما ثم قال اركب فداك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أركب بعيرا ليس لي، يعني هجرتي بدها تكون كاملة لله. قال فهي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال لا، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ قال كذا وكذا. قال قد أخذتها به. قال هي لك يا رسول الله. فركبا وانطلقا، وأردف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق. قالت أسماء بنت أبي بكر لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه: أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قلت: لا أدري والله أين أبي. قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي الذي في الأذن. نعم، فما يزعمون أنه إجا أبو جهل وكذا، وين أبوك مهون أبي، ما حكى معها وحمل حاله ومشي. شو والله كان صاحب خلق عالي ما شاء الله، هذا الخلق العالي ضربها خبيث. ثم انصرفوا، فمكثنا 3 ليال وما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته ما يرونه، حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم، ليهن بني كعب مكان فتاتهم أم معبد ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. مروا عليها، نعم، وجلسوا عندها. فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وجهه إلى المدينة. قال سراقة بن مالك بن جعشم: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، جعلت قريش فيه 100 ناقة لمن رده عليهم، فبين أنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل منا حتى وقف علينا فقال: والله لقد رأيت ركبة 3 مروا علي آنفا، إني لأراهم محمدا وأصحابه، فأومأت إليه بعيني أن اسكت، ثم قلت: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم، يبحثون عن ناقة وقد ضاعت. قال: لعله. ثم سكت. ثم مكثت قليلا ثم قمت فدخلت بيتي، ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن الوادي حتى لا يشعر أحد أنني سأخرج، وأمرت بسلاحي فأخرج لي من دبر حجرتي، ثم أخذت قداحي التي أستقسم بها، وكانوا من عادتهم إذا أرادوا السفر بيطالعوا القداح بيضربوا، أفعل ولا لا أفعل؟ أي نعم، يعني يمشون على هذه القداح الميسر. ثم انطلقت، فلبست لأمتي سلاحي درعي، ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره لا يضره، يعني هو مكتوب على هذا السهم أنه لا يضره خروجك، فهو غالب منتصر. وكنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ 100 ناقة. فركبت على أثره، فبين فرسي يشتد بي عثر بي هذا الفرس فسقطت عنه، فقلت ما هذا؟ ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره لا يضره، فأبيت إلا أن أتبعه، فركبت في أثره. فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فسقطت عنه، فقلت ما هذا؟ ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره لا يضره، فأبيت إلا أن أتبعه، فركبت في أثره. فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار. فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر. علماء السيرة يقولون أن الذي تعاون في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط الإنسان، وليس فقط يعني الذين حول رسول الله، حتى الأرض كان لها دورها في التعاون. فلما رأت الأرض أنه سيؤتى من قبلها، نعم، مسكت للفرس، وين رأي؟ فلم ترضى الأرض أن تسمح لهذا الفرس أن يأتي إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه مشاركة أرضية أيضا. نعم. قال: ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار. فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر عليه الصلاة والسلام. فناديت القوم فقلت: أنا سراقة ابن جعشم، أنظروني أكلمكم، فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. نعم، أنظروني أي أمهلوني، انتظروني، اسمحوا لي أن أكلمكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل له، وما تبتغي منا؟ فقال ذلك أبو بكر: قلت: تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك، يعني إذا ظهرت يكون هذا الكتاب معي يحميني. قال: اكتب له يا أبا بكر. فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في خزفة، ثم ألقاه إلي، وهذا الذي كان يكتب عليه عادة يعني. فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت، فسكت فلم أذكر شيئا مما كان، حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ من حنين والطائف، خرجت ومعي الكتاب لألقاه، فلقيته بالجعران وبالجعرانة. نعم، فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار، فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك، ماذا تريد؟ يعني ارجع. ماذا؟ فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه. نعم، الغرز هو مكان وضع الرجل في الرحل. نعم، ساقه، أنظر إلى ساقه كأنها جمارة. نعم، ما هي الجمارة؟ هي داخل النخيل، داخل النخل يسمى جمار. نعم، هو مادة مثل الزبدة بيضاء. نعم، فطبعا لما النخلة يكسرونها يخرج فيها جمار هذا. نعم، كان يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتذوقه ويأكل منه، فيقول ساقه بيضاء مثل جمار. فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت يا رسول الله هذا كتابك لي، أنا سراقة بن جعشم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاء وبر هذا اليوم، أدنه. فدنوت منه فأسلمت، ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما أذكره، إلا أني قلت يا رسول الله الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها لإبلي. وهذه ليست لي، هي ضائعة ضالة، هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال نعم، في كل ذات كبد حرى أجر. كبد حرى رطبة يعني. ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي. قال ابن إسحاق فلما خرج بهما دليلهما عبد الله ابن أرقط سلك بهما أسفل مكة ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان. إلى الآن هذه مناطق معروفة، يعني عسفان معروفة، لما نمر من المدينة إلى مكة في الحافلة نمر على منطقة اسمها عسفان إلى الآن. ثم سلك بهما على أسفل أمج ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا، يعني هو خبير في الطرقات لا يأتي بهم على الطريق المعروف، فهو يمر بهم. نعم، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرار ثم سلك بهما لقفا ثم أجاز بهما مدلجة لقف ثم استبطن بهما مدلجة محاج ثم سلك بهما مرجح محاج ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوين ثم بطن ذي كشر ثم أخذ بهما على الجداجد ثم على الأجرد ثم سلك بهما إذا سلم ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تعهن ثم على العبابيد ثم أجاز بهما الفاجة. قال ابن هشام ثم هبط بهما العرش وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم. نعم، الجمل الذي يركبون عليه صار ضعيفا، فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم يقال له أوس بن حجر على جمل يقال له ابن الرداء إلى المدينة، وبعث معه غلاما له يقال له مسعود بن هنيدة، ثم خرج بهما دليلهما من العرج فسلك بهما سنية العائر عن يمين ركوبه حتى هبط بهما بطن رسم ثم قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد الضحاء وكادت الشمس نعم تعتدل. إذن هذا اسمه طريق الهجرة، هذا الطريق الآن الذي قرأناه اسمه طريق الهجرة، معروف من أين عبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى المدينة المنورة. وطبعا الذين يعني ألفوا في السير نعم درسوا هذا الطريق وكذا، يعني هذا الرجل الذي نعم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الطريق هو خبير يعلم الطرقات، فما مر على طريق يحتمل أن يجد فيه أحدا من قريش، نعم، حتى وصل إلى المدينة. طبعا الهجرة النبوية فيها دروس كثيرة، منها أن الدين فوق البلاد، لا قيمة للأرض والوطن أمام الدين. مكة هي أشرف البقاع، فيها الكعبة التي وضعها الله للناس، فهي أشرف وأحب البلاد إلى الله عز وجل. ورغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يجد مكانا نعم للعقيدة في هذه البلد تركها وانطلق إلى بلد آخر ليعلم الناس: ابحثوا عن عقيدتكم أولا، العقيدة أولا، هذا أمر مهم. النبي عليه الصلاة والسلام هجرته ليحافظ على مكة، كيف؟ قالوا أنه لو بقي في مكة لما استطاع إقامة الدولة الإسلامية، فانطلق إلى المدينة فأسس دولة قوية أمن الناس فيها على دينهم وعقيدتهم، ثم بعد ذلك رجع عليه الصلاة والسلام بجيش قوي بعد سنوات، نعم، وكانت مكة آمنة، فخروجه ليعود ليكون البلد آمنا، يعلم الناس أولا. نعم، إذا لم يتهيأ لكم في بلادكم إظهار دينكم، نعم، ووجدتم مكانا آخر تظهرون دينكم، اذهبوا وسافروا واخرجوا في سبيل الله، ولا تقول هذا بلدي وهذا أقاربي، هؤلاء أقاربي، وهون أراضيي، وهون بيوتي، وإذا ذهبت إلى هناك من أين سأنفق، وأنا غريب هناك، و و و نعم، لا تفعل هذا. قدم نعم دينك، فالله سبحانه وتعالى سيحفظه. الصحابة رضوان الله عليهم جعلوا الدين تاجا على رؤوسهم، وجعلوا الدنيا في أيديهم، فلما وجدوا أن الدين سيتعرض لمشكلة ألقوا الدنيا وفروا بثيابهم، لا نريد شيئا سوى الدين، فرب العالمين أعز. نحن في زمننا وضعنا الدنيا على رؤوسنا وحطينا الدين في أيدينا، فلما الآن تهدد دنيانا نلقي الدين، أهم شيء الدنيا، لا نريد أن نخسر الدنيا، فنخسر الدنيا والدين، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مشكلة. نعم، فهجرة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن فرارا وهروبا للاستراحة، وإنما كانت فرارا من أجل أن يقيم شرع الله عز وجل، ويري الناس نعم ما يقرؤون عن المدينة الفاضلة. يعني هذول فلاسفة اليونان وغيرهم كتبوا عن المدينة الفاضلة، والمدينة الفاضلة والمدينة الفاضلة، قالوا لم تتحقق المدينة الفاضلة إلا زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فكان فيها خير البشر بدءا من سيدنا محمد إلى الصحابة رضوان الله عليه. نعم، ما مر على الدنيا كلها مثل هذه السلة التي هم خير من نعم وجد على وجه الأرض. نعم، فلذلك يا إخوة، يعني نشر فكرة الهجرة، لماذا هاجرت؟ لماذا تركت بلدك؟ أنت تقول أنا تركت من أجل ديني، جيد، الحمد لله. أين الصلاة؟ لا يصلون. يخسر كل شيء. نعم، بس أخي خذوني وصوني إلى هنيك. إذا أنت ما تركت من أجل دينك. يساومونه على دينه، نسأل الله العافية، يساومونه على نعم عقيدته وكذا. يقول معلش ما في مشكلة، المهم أنه أنا وصلت أولادي إلى الأمان. أي أمان؟ نسأل الله العافية. فخسر هذا وذاك. نسأل الله أن يحفظ المسلمين من شر الفتن، وأن يجعل لهم مخرجا مما هم فيه. آمين، والحمد لله رب العالمين.